هل من الحلال للنساء أن تقوم بذبح الطيور أو اللحم المحلل؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا. لا بأس بحق النساء حق الرجال. الذبح تذبح المرأة ويذبح الرجل خروف والدجاج والحمام وغير ذلك ما أباح الله. النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبيحة المرأة إذا ذبحت وهي تحسن الذبح فلا بأس. ليس خاصا بالرجال، إذا كانت تحسن الذبح تذبح ذبيحة المذبح الشرعي 60 حادة فلا بأس مثل الرجل، لا فرق في ذلك. نعم.